ذكر أقداحه وآنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم. أقداحه الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مساهم من حاج، وقداح آخر من زجاج، وقداح تحت السرير عيدان يقضي به حاجته في الأحيان. مركانه من شباه وتوره، حجارة من له يميره، ركوته كانت تسمى الصادرة، ركوته كانت تسمى الصادرة. قصعته الغراء ليست قاصرة، كان له صاع لأجل الفطرة، وقعبه كان اسمه بالسعة، كانت له ربعة نيم ربعة كجنات يجعل فيها أمتعة، سواكه ومشطه والمكحلة، كذلك المرآة والمقراض له، كان له سرير نهداه له، أسعد وهو ساج استعمله، موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق، كذاك أيضا عمر الفاروق.